يقول ما حكم وضوء المرأة بعد غسل طفلها من النجاسة؟ ما حكم وضوء المرأة بعد غسل طفلها من النجاسة؟ يعني هل يجب عليه؟ كان المراد أنه هل يجب عليها الوضوء من إزالة النجاسة؟ فهذا لا تجب، الواجب هو غسل النجاسة. وإن كان المراد، ولعل هذا هو السؤال، هو الوضوء من مس الفرج، مس الفرج الصغيرة والصغيرة، فالمسألة موقعة في خلاف. نعلم أن مس الذكر ينقض الوضوء، والأدلة في هذا معلومة وكثير عنه عليه الصلاة والسلام، لكن وقع خلاف في مس الصغير، ذكر الصغير، هل ينقض أو لا ينقض؟ وذكر ابن قدامة رحمه الله في هذا خلاف، وقال أيضا علل القول الذي يقول إنه لا يجب الوضوء مس ذكر الصغير، قال لأنه يجوز النظر إليه، علله بهذا، وهذا قد يكون موضع نظر، لكن لو علل وقيل إن هذا مما تعم به بلوى ويكثر، خاصة المرأة مع طفلها الصغيرة والصغيرة، وأن المشقة في معاناة هذا الشيء والوضوء، ولو كان من الأمر الواجب لذكر وبين للصحابيات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كثرة وقوع ذلك، فعلى هذا قد يقال إن هذا الفعل الواقع والشيء الكثير يدل على تخصيص هذا الخبر. أما إذا علل بالشهوة كما قاله بعضهم فهذا أيضا خارج على هذا الوجه، لكن أظهر والله أعلم أن يقال إنه لا ينقض ويعلل بوجود المشقة، وهذا حاصل في عهده عليه الصلاة والسلام، فلما لم يقل دل على أنه لا يجب منه الوضوء، وإن كان الأحوط والأولى الوضوء بذلك، أما وجوبه فلا يظهر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.